الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ذم الحسد والحاسدين، وحذر من شرهم وعواقبهم في الدنيا والدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد خلق الله سبحانه وتعالى الخلق وقسم بينهم الآجال والأرزاق والأخلاق، فالآجال محتومة، والأرزاق مقسومة، والأخلاق محسومة. وخلق الله عز وجل الإنسان من روح وجسد، وجعل فيه نوازع للخير ونوازع للشر، وأمره باكتساب الفضائل واجتناب الرذائل، لتطهير النفوس من آفاتها، وتخليص القلوب من أوضارها وعلاتها. ألا وإن من أعظم الآفات الفاتكة، ومن أخطر الأمراض الخطيرة المهلكة، داء الحسد، فهو مرض عضال وداء خطير قتال، يدل على الكمد والشؤم، وينبئ عن الدناءة واللؤم، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء، حينما امتنع إبليس من السجود لآدم حسدا واستكبارا، قائلا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأول ذنب عصي الله به في الأرض عندما قتل أحد ابني آدم أخاه حسدا وظلما، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. وقد نهانا الشرع الكريم عن هذا الخلق الذميم، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وأثنى على أصحاب النفوس التقية والقلوب النقية، ففي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غل، ولا حسد. عباد الله، إن الحسد نوعان: أحدهما مذموم، وهو كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، وثانيهما محمود، وهو تمني مثل النعمة التي عند المنعم عليه من غير تمني زوالها عنه، وهي الغبطة. فالأول حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على محرم، فلا يضر محبة زوالها عنه من حيث هي آلة الفساد. والثاني جائز لا شيء فيه، فلا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها، ما لم يحب زوالها عنه ولم يكره دوامها له. فالمؤمن يغبط والمنافق يحسد، في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إخوة الإيمان، إن للحسد المذموم أسبابا متعددة وطرائق ودواعي كثيرة ومتنوعة، ومنها بغض الحاسد وعداوته للمحسود، فيتألم من منقبة له تشكر، فيتولد من ذلك الحقد الذي يحمل صاحبه على التشفي والانتقام والسعي بكل سبيل للإيقاع بالمحسود وإيذائه وإزالة ذلك الإنعام. ثبت في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر والتدابر والتنافس في الدنيا والتباغض والبخل، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج أي القتل. كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. ومن أسباب الحسد أيضا حب الرياسة والجاه، فيعز عليه أن يتميز عليه أحد أو يفوقه بفضل ومنقبة. قال عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومنها الخوف من فوت المقاصد كتحاسد الضرائر في التزاحم على مقاصد الزوجية، وتحاسد الأخوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين، وتحاسد أصحاب المهن والأغراض الواحدة كأرباب التجارات بينهم وأصحاب الصناعات والمهن. ومنها أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم وتدنيس النفس بالرذائل، فيسخط الحاسد على الله في قضائه ويحسد غيره على ما منحه من عطائه. قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقانا الله وإياكم شر الحسد والحاسدين، وجعلنا من عباده الأنقياء المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تبلغ قائلها مبتغاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن للحسد أضرارا جسيمة وعواقب وآثارا وخيمة، ومن أخطرها أن الحاسد متسخط على قدر الله وإمداده، معترض على نعم الله، معترض على نعم الله على عباده، وكل هذا ينقص الإيمان وقد ينقضه. والحاسد عدو لنعمة الله وعدو لعباد الله، ممقوت عند الله وممقوت عند الناس، لا يسود أبدا، لأن الناس لا يسودون عليهم، لا يسودون عليهم إلا من يريد الإحسان إليهم. الحسد منبع الشرور العظيمة ومفتاح العواقب الوخيمة، إذ يورث الأحقاد والضغائن في القلوب، ويفسد المجتمعات، ويقطع العلاقات، ويشيع المفاسد والعيوب، ويجلب النقم، ويزيل النعم. في معجم الطبراني عن ضمرة بن ثعلب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. وليس للحاسد راحة ولا لرضاه غاية إلا زوال النعمة عن صاحبها، وليس له إلا حسرات النفس وسقام الجسد وبغض الناس مع انحطاط منزلته وانخفاض رتبته وملازمة الخذلان والهم والغم والنكد. فالحسد يا عباد الله مفسد للدين والدنيا. في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد. أيها المسلمون، إذا كان الحسد داء فإن لكل داء دواء، والحسد يعالج بأمور كثيرة، منها أن يرضى المرء بقضاء الله، أن يرضى المرء بقضاء الله ويستسلم لما قدره مولاه، فمعايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله وحده، والأمور تجري بأقداره النافذة، فلا يردها حسد حسود ولا حقد حقود. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. ومن العلاج أيضا أن يتفكر المرء في عواقب الحسد عليه، فإن الحسد هم دائم على صاحبه، وغم لازم لقلبه، وغرم لإيمانه، وهو أول من يتلظى بناره ويتأذى بسعاره، وقد لا يتأذى المحسود ولا يدري عن حاسده. قال الأصمعي رحمه الله: قلت لأعرابي: ما أطول عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت. ومن العلاج الصبر على حسد الحاسد والاستعاذة بالله من شر حسده. قال سبحانه: ومن شر حاسد إذا حسد، فيستدفع بالصبر ضرره ويتوقى بالاستعاذة أثره. عباد الله، ومما يدفع به الحاسد التحصن بذكر الله والمحافظة على أذكار الصباح والمساء وغيرها في أوقاتها ومواردها المعينة، والتبريك إذا رأى ما يعجبه من نفسه أو من غيره. في سنن النسائي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه، قال: فليدعو بالبركة. ومنها أن يحسن الإنسان إلى الحاسد ويتواضع له، فطالما استعبد الإنسان إحسان، وأن يحفظ الله في أوامره ونواهيه، فمن حفظ الله حفظه الله ووجده أمامه أينما توجه، وأن يعلم أن الأمور من نفع وضر بيد الله وحده، وأن يتخذ الحاسد المنافسة المحمودة بدلا من الحسد المذموم. في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما في رضاك، وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.